إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا، إن الله كان عليكم رقيبا، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، سأحاول في هذه الخطبة بحول الله وقوته أن أتناول موضوعا مهما يحتاجه الصغير والكبير والذكر والأنثى، رفيع القدر ووضيعه، بل الحاجة ماسة إليه أكثر من احتياج الإنسان للمأكل والمشرب. بدون هذا الأمر لن تستقيم الحياة ولن تصفو، بدون هذا الأمر لن تستقيم الحياة ولن تصفو، ولن يسعد الناس في حياتهم، ولن يطمئنوا طمأنينة يتمكنون بها من أداء حق الله جل جلاله وهو العبادة. هذا الموضوع موضوع عاصم، موضوع عاصم من أمواج الفتن المتلاطمة التي يعيشها المسلم في هذه الحياة. إننا نعيش، معاشر الإخوان والأخوات، نعيش زمانا عصيبا، زمان الفتن، ولا عاصم من أمر الله إلا من رحم. إنه موضوع مراقبة الله جل جلاله، إنه موضوع المراقبة التي غفل عنه الكثيرون، التي غفل عنه الكثيرون، وصاروا يمارسون ويباشرون حياتهم بمنأى عن هذا المبدأ العظيم، ولذلك أساءوا سواء شعروا أو لم يشعروا. مراقبة الله أساس للنجاح، أساس للأمن، أساس للطمأنينة، أساس للسعادة. هذا المبدأ الذي هو مبدأ المراقبة، لو أن المصلحين والدعاة إلى الله والذين يحاولون إنقاذ هذه الأمة أعطوه الأولوية لزال الكثير من الإشكاليات. وإنني في الحقيقة أعجب كل العجب ممن يتصدرون إلى نصح الأمة، كي الناس لله تبارك وتعالى انتخبهم لأجل أن يمدوا يد العون إلى هذه الأمة ويخرجوها من أزمتها، ويخرجوها من أزمتها، ويخرجوا شبابها من الضيق الذي يعيشونه، بل ويخرج العالمين من ذلك، ويتكلمون بمنأى عن مثل هذه المبادئ. بل لربما إذا ذكرت مبدأ المراقبة حينما تدلي من تقول شي واحد راه الأمة ما يمكنش تسعد وما يمكنش تطمئن إلا بمثل هذه الأصول، ربما تولي الإنسان محل سخرية، وتولي محل ضحك الآخرين، الناس فين وصلوا ويتكلمون عن الناس؟ من هؤلاء الناس؟ يتكلمون عن النموذج المثالي الأعلى، من هم؟ الغرب. الغرب صار النموذج عندنا هو الغرب. طيب أرنا الغرب، ما حالهم؟ كيف يعيشون؟ هل يعيشون في سعادة؟ هل يعيشون في طمأنينة؟ أم الأمر رواير إشهارات إلى غير ذلك، وأمور مزخرفة، وأمور مزخرفة لا حقيقة لها. إن مراقبة الله معاشر الإخوان هي سبب للنجاح وسبب للفلاح، بل تغنيك عن كثير من الحلول التي ينتهجها ويذكرها الكثيرون. مبدأ المراقبة، لو أخذ المسلمون بهذا المبدأ اللي هو مبدأ المراقبة، كل واحد يراقب الله في نفسه ويعرف بأن الله تبارك وتعالى مطلع عليه على حركاته وعلى سكناته ويعلم السر وأخفى، قد لا أكون مغارين إلى قلت ما بقي عندنا ما نديره بالحبس بالسجن، لأن السجن الحبس دابا الآن اللي هو عامر بالمجرمين وبالناس اللي هما يخرقون القانون ويخرقون الشرع قبله. سبب جرائمهم هو تغييب مراقبة الله جل جلاله، سبب ذلك تغييب مراقبة الله جل جلاله. لذلك ما أحوجنا إلى أن نكثف الجهود لأجل أن نجعل الأطراف والناس يستشعرون برقابة الله تبارك وتعالى. قصة أصحاب الغار، قصة أصحاب الغار الثلاثة الذين أغلق عليهم الغار. واحد فلما أغلق قال أحد الثلاثة، قال لي ما غادي نجيكم من هذه الأزمة إلا أنكم تتجهون إلى الله تبارك وتعالى بأحب الأعمال أو بعمل فعلتموه خالصا لوجهه. فكان واحد من الثلاثة أنه كان بارا بأمه وأبيه، أنه في يوم من الأيام جاب هذيك البركة اللي تعطي اللي هو الحليب والقلبات والمنعسين، وبخشد هذاك الحلاب حتى فاق لبات ولم وعطى يشرب حتى أذن المؤذن وبقى واش على رسول. القصة تعرفونها. والثاني كان يراود ابنة عم الله، كان يحبها ويعشقها، ولكن ما بقاش الخير، بل الظاهر أنه كان يريد أن يفسد فيها حتى ألجأتها الضرورة وتمكن منها. فلما قعد منها مقعد الرجل من زوجته قالت له اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. الثالث وهو أنه كان له أجير، وهذا الأجير ترك عمله ما كملش العمل تاعو، مشى فحالو وقبت هذاك الأجرة تاعو بدات ينميها لي حتى صارت شاء وصارت بقرا وصارت خيرا كثيرا. هالثلاثة الناس إلى بنا نشوفهم كل واحد فيهم رمز لشيء معين. فالولد مع والديه هو رمز لذوك الناس لله تبارك وتعالى أعطاهم القدرة وأعطاهم القوة وملكهم أمور غيرهم، بحيث يستشعرون بالقوة وبالقدرة. والأطراف الأخرى هي رمز وعنوان للضعف، والثاني هو عنوان ورمز لمن غلب عليه الهوى وغلبت عليه الشهوة، والثالث هو رمز لمن ابتلوا بالمال، الثالث هو رمز لمن ابتلوا بالمال. وهذه في الحقيقة كلها بلايا ورزايا لا يسلم منها إلا الموفق، إلا من وفقه الله تبارك وتعالى. الإنسان الآن إذا رزق القوة ورزق القدرة أذاق بالأطراف الأخرى بالطرف المستضعف يذيقه النكال وسوء العذاب لأنه تولي قد عليه. إذن ما الذي يحد من قدرة هذا الإنسان وهذا المخلوق؟ أش اللي بيحد؟ القوانين؟ لا، والله لن يحد من قدرته ومن قوته إلا مراقبة الله، إلا أن يعلم بأن هذه القدرة وهذه القوة فوقها قدرة لا تطاق ولا تحتمل، وكما تدين تدان. أليس أيها الرجال أيها المتزوجون قد ملككم الله الأزواج والنساء؟ احنا عندنا القدرة على أزواجنا وعندنا القدرة على النساء. كم من الناس يسيمون ويذيقون أزواجهم سوء العذاب، اللي تيمنع حقها من المال، اللي تيمنع حقها من الفراش، بحكم ايش؟ ما تطلع عليك حتى شي واحد، تخرج مقاد فيك الحالة مزيان، تخرج المرأة هي اللي هزت ضربتها، الأمور هي غادية، من يطلع عليك؟ القانون. من يرضعك؟ القانون. والله لن يرضع مثل هؤلاء إلا مخافة الله، إلا رقابة الله. ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم يوم القيامة بما عملوا، إن الله بكل شيء عليم. ألا ترى أيها العبد، أيها القوي، أيها القدير، أن الله يعلم السر وأخفى، أن الله تبارك وتعالى سميع بصير، تيشوف هذه الحركات اللي تديرهم، تتجبر وتتسلط، تيشوف تيشوف، ويسمع ويسمع للمقالات الشنيعة وللكلام البذيء اللي تيتداولوا بعض الأزواج مع زوجتهم، بحكم أنها قاعدة لي في الدار وتربي لي أولاد، يرى أنها لا شيء، الكلمة اللي هي ما مقدش تيصفتها المرض. أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم؟ أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم؟ بلى ورسولنا لديهم يكتبون. إن المرأة التي هي رمز للضعف إذا اشتكت إلى الله تبارك وتعالى أجاب دعاءها، وليس هناك مانع يمنع من إجابة دعائها. جاءت امرأة تشكو حالها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، تشكو زوجها وأنه قال لها أنت عليك ظهر أمي، هذا ما سبها، قال لها الله إنك بيسرحها، ما بقيش عجبته بيسرحها، تشكو حالها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أنا اللي دوزت مع العمر، وأنا اللي أعطيته من لحمي، وأنا اللي أعطيته من دمي، تشكو حالها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وعائشة في ركن من البيت، فنزل قول الحق جل وعلا، قد سمع الله، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، وتشتكي إلى الله. أنت هذاك الشيء اللي بتيها درتيه، وديك القوة باشرتيها وخرجتي، ألا تعلم أن هذه المرأة ستشكو حالها إلى الله وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها، سبحان من وسع سمعه الأصوات كلها، والله إنني لفي زاوية من المسجد أو في البيت، وإنه ليخفى علي بعض حديثها. يرى ما كاينش اللي ما غادي تقولها لبا، ما غادي تقولها لخوها، ما غادي، لأنها هي صبرة عندها رؤيا، ولكن يسمعها الله. إذن فهذا الذي أحسن إلى والديه وراقب الله في والديه هو عنوان ورمز لكل قوي، لكل قدير. ملكه الله أطرافا ضعيفة، فعليه أن يتقي الله تبارك وتعالى ويعلم أن الله رقيب. الثاني الذي كانت له أو الذي كان له مال، الثاني الذي كان له مال واستأجر أجيرا، لكن الأجير لم يتم عمله، ورغم ذلك قبلت هذه البركة وبدأت ينميها له. لاحظوا أيها الإخوان، المال فتنة عظيمة للإنسان، دائما الأطراف التي يكونوا متمكنين والتي يكونوا يملكوا أمور الناس، يتملكون أمور الناس، دائما لهم تأويلات في أخذ أموال الناس. ماشي تيجي كان واحد لبعض اللي تيديه علانية، هذا ما تنظروا معه، وكاين واحد لبعض اللي تيديه بالتأويلات، اش بيقول هذا؟ ما كملش نهارو، ياك ما كملش نهارو، اذا ما يستحقش، ما يستحق ليش راهو شيء، هذا هو اللي غادي نقول انا وتقولوا انتما. لكن هذا الانسان لا، اللهم هو اش يتسال ولا يتساله الناس، لانه غادي يجي واحد النهار اللي غادي يتحاسب الانسان عن كل شيء، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا. ألم يعلم بأن الله يراه؟ هذا الإنسان خدم من الصباح حتى العصر وزاد بحاله لعذر لا تعلمه أنت، بأي حق تأكل ماله؟ بأي حق تستغل ضعفه؟ امرأة يمر عمر ببعض البيوت فيسمع امرأة تقول لابنتها أخلط الماء باللبن، هذيك اللبن اللي احنا درناه هي تتبيع بائعة لبن، قال لها زيدي معه واحد شوية الماء، قالتها لبنتها، قالت لها إن أمير المؤمنين قد منع ذلك، قد منع ذلك ما تخلطيش. عشان تقول لها، تقول لها لا وإحنا متضرين والتبن غالي والماء غالي، تسويلات يجيبها إبليس. فقالت البنت، قالت الأم إن عمر ليس معنا ولا يرانا، إن عمر ليس معنا ولا يرانا، هذا هو شعارنا نحن. قالت البنت إن كان عمر لا يرانا فإن رب عمر يرانا، إن كان عمر لا يرانا فإن رب عمر يرانا، إن كان عمر لا يرانا فإن رب. صور الإنسان عنده هذه الرقبة الإلهية، واش بقي بتدير المكبرات، بقي بتبعون تبل، لا لا لا. فإن عمر لا يرانا، قالت إن كان عمر لا يرانا فإن رب عمر يرانا. فجاء عمر رضي الله تعالى عنه إلى بيته يستحث أبناءه، يقول لهم شكون بيت زوج واحد المرأة صالحة، والله مثل هذه لن تعدو بيت الخطاب، خسجي بيتنا. فتزوجها عاصم ابن عمر رضي الله تعالى عنه، فولدت له من بين أبنائه امرأة تسمى ليلى، ليلى، وهذه هي التي تزوجها عبد العزيز ابن مروان، ونتج منهما رمز للطهر وللنقاء ولمراقبة الله، إنه عمر بن عبد العزيز. شتي سلسلة كي جاية، احنا بينا ولدات صالحين وبينا كذا، وتجدنا أول من يستهين برقابة الله نحن. نوح ابن مريم، يذكر أهل السير أن هذا الرجل كان ثريا، كان عنده مال ووجاهة، وفي نفس الوقت كان دينا، وقل من تجمع فيه، كان لبس عليه، وكان رجل دين، وكانت عنده بنت جميلة حسناء وضيئة، وكانت هي أيضا دينة، وكان تحته رجل يقال له مبارك، كان عنده واحد العبد يتسمى بمبارك، فأرسله إلى بعض بساتينه، قال لي سير البستان الفلاني وطلع فيه يحفظه. وفي يوم من الأيام لحق به السيد، هو في مراكش والتاب حين قلنا خرج مراكش، لحق به فطلب منه، قال ايتني بقطف من عنب، جيب لي واحد العنقود تاع العنب، فرشوا ليه وارتاح بياكل من من من النتاج تاع البستان تاعو. فجاءه مبارك بقطف من عنب، هو يذوق السيد فاذا به حامض، حيدو قال لي جيب لي شي عنقود اخر، جاب الثاني فاذا به حامض، جاب الثالث فاذا به حامض. فغضب السيد، واش انت ما عندكش عقل، ما تتعرفش، ما تتفهمش، قال لي واش ما ذقتيش؟ قال والله ما ذقت حبه، انما بعثتني لاحفظه وليس لاكل منه، والله ما عمري درت حبه حبه. ما الذي دفعه الى هذه الامانه؟ هذا الشيء اللي بغينا احنا تنقشوا، احنا تنجيو حتى المرض وتنحطوا به. ومن عجيب المناقشات انهم كانوا تيناقشوا واحد الوقت قضية التوقيت المستمر، هذا التوقيت المستمر واش هو مزيان إيجابيته؟ فأعجبني تدخل رجل، قال لهم ماشي الإسكالية في التوقيت المستمر، بين الضمير المستمر، بين الضمير المستمر، ماشي هي الإشكالية في الوقت، الإشكالية أيها الإخوان في الضمير اللي هي تنسلس منا احنا بمراقبة الله تبارك وتعالى، بمراقبة الله تبارك وتعالى. والله ما ذقت حبة واحدة، إنما بعثتني لأحفظه وليس لآكله. فأعجب به خلاه، فإذا به يستشيره، تعال يا مبارك عندي واحد استشارة بغيت نستشرك. قال لدي ابنه وأريد أن أزوجها، نمس فيه الخير، نمس فيه الصلاح، وخادم ما عندوش ولكن عنده رأس المال، عنده كل شيء اللي هو الدين، قال لي بغيت نستشر معاك، بغيت نزوج واحد البنيه اش بان لك؟ فقال له قد كان اهل الجاهليه يزوجون للحسب والنسب، اهل الجاهليه تيختاروا البنات تاعهم اش صاحب الحسب والنسب، ولد فلان اللي هو كذا واللي هو كذا مزيان، واليهود تختار للمال، والنصارى يختارون للجمال، وعلى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يختارون للدين والخلق، وعلى عهدنا للمال والجاه. ثم قال له: والمرء مع من أحب، ومن تشبه بقوم فهو منهم. لبث الرجل يفكر في هذا الكلام، وهو كلام وجيه، فإذا به يستدعي مبارك ويعتقه ثم يزوجه ابنته، فكان هذا الزواج مباركا من مبارك، أنتج مباركا. إنه عبد الله بن المبارك. من منا لا يعرف عبد الله بن المبارك؟ عبد الله بن ملي تنعاود يقدر يقول شي واحد هذا الشيء راه غير لا لا. عبد الله بن المبارك هو نتاج هذا الزواج. عبد الله بن المبارك العالم الورع الدين التقي النقي هو نتاج من هذا الزواج، هو نتاج من هذا الزواج. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. النوع الثالث، وهو رمز لمن غيب رقابة الله تبارك وتعالى وطغت عليه الشهوة وملكه الهوى فصار يعيث في الأرض فسادا. النوع هذا الثالث هو نوع لمن طغت عليه الشهوة فصار يصرفها في غير محلها، يفسد في الأرض ويهلك الحرث والنسل. الزنات اللي طغى عليهم الهوى وملكتهم شهوتهم فأفرغوها في غير مرضات الله تبارك وتعالى، سبب ذلك هو تغييب الرقابة. إذن هذا الرجل هو ملك هذه المرأة، إذن صار قادر عليها، ما يفرغ فيها شهوته، فإذا به تذكره بالله فيتذكر، تذكره بالله فيتذكر. علاش؟ لماذا تذكر؟ لأنه استشعر بالرقابة الإلهية، استشعر بالرقابة الإلهية. يوسف عليه الصلاة والسلام لما دعته امرأة العزيز إلى نفسها، امرأة العزيز وهي من هي؟ ومشي الأمر هنا، وغلقت الأبواب، مشي غلقت أغلقت لا غلقت الأبواب، يعني الأمان التام. ويوسف عليه الصلاة والسلام رجل أعزب ممزوج، يعني كاع مكامن القوة فيه، يعني باش ما يبقاش للشباب تاعنا العذر ولا يتبعوا هذوك المغرضين، لا راه إلا بقى هكو غادي يتكبد، لا، ومكامن القوة والغريزة كلها فيه، أهو نبي. والأنبياء دائما الله تبارك وتعالى يختارهم على أكمل الهيئات، وغريب يعني جميع الدواعي متوفرة لأجل أن يفعل الفاحشة. ماذا قال؟ وهي التي طلبت، هيت لك. ماذا قال؟ قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي راقب الله. معاذ الله، لا أعوذ بالله، انقرج الله فوقي وتيشوف فيها، وأجعل الله أهون الناظرين. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. بعض الناس إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، تظن بأنه واش صافي، بمجرد راه أنه تيسلات وتيستحكم وتيسد عليه الباب ولا أحد ينظر إليه، فتصفو له الحياة ويسعد ويطرب. مصيبة يا عباد الله أن تجعلون نظر الله أهون الناظرين إليكم. جاء رجل إلى وهيب ابن الورد، إلى وهيب ابن الورد، فقال عظني، قال اتق الله أن يكون نظر الله إليك أهون الناظرين. تلقيت أنت تسلت، يستخفون من الناس، شد فات طوالا ويعود كذا وقعد فات ظلمة وعندك يشوفك، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم، وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. واش أنت بتفلت من رقابة عند رب العالمين؟ إن الله كان عليكم، ماشي تحتكم ولا مع، لا عليكم. واش دابا إلا دايرين شي كاميرا الآن بيفلت شي واحد منا؟ والله ما يفلت. إن الله كان عليكم رقيبا، إن الله كان عليكم رقيبا، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه يمر ببيت فإذا امرأة طغت عليها شهوتها وتذكر أبياتا جميلة تقول: تطاول هذا الليل واسود جانبه وأرقني ألا حبيب ألاعب. هذه امرأة متزوجة والزوج تعالى خرج مجاهد في سبيل الله، خرج مجاهد في سبيل الله، فاشتاقت نفسها وطاقت وأوتاقت إلى زوجها، وربما قد يغويها أو يغويها إبليس. قالت: تطاول هذا الليل، يعني نظرا لبعد زوجها عنها صار الليل بالنسبة لها طويل، تطاول هذا الليل واسود جانبه وأرقني ألا حبيب ألاعبه، فلولا الله لا شيء غيره. لاحظوا يا إخوان أش اللي يقول من عاد المرأة؟ فلولا الله لا شيء غيره لزعزع من هذا السرير جوانبه، مخافة الله والحياء يمنعني وإكرام بعلي أن تنال مراكبه. كثير من الناس، كثير من الناس مع الأسف يبيعون أعراضهم، أو من النساء يبيعون أعراضهم لأعذار واهية، ما تيدياش فيها الرجل والتهورة وتيفسد وبعيد عليا وتنا راني بغيت نعيش حياتي إلى غير ذلك من الأعذار، أن هذا كافي؟ لا ما كافيش. فلولا الله لا شيء غيره لزعزع من هذا السرير جوانبه، مخافة الله والحياء يمنعني وإكرام بعلي أن تنال مراكب. يجي واحد بلاص الزوج تاع الله: عفي نفسك واصبري واحتسبي لله. هي كاين بعض الرجال اللي جراهمية ومجرمين بما تحمل الكلمة من معنى، والله الذي لا إله بعد الأزواج إلا مجرمين بما تحمل الكلمة من معنى، وأعتذر عن هذا اللفظ، بحيث يدفعون أزواجهم إلى هذا. هل المرأة ميت تطلع عليك أنك أنت تتفسد؟ أش تنتظر منها؟ ولا مثلا تهجرها بالشهر والشهرين والثلاثة حيك قالت لي ولا حيك دارت لي؟ أش تدفعها؟ فعلينا أن نتقي الله معاشر الإخوان، فعلينا أن نتقي الله ونرقب الله تبارك وتعالى، أن نرقب الله تبارك وتعالى. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وما يعزب عن ربك من مثقال، إن الله لا يخفى عليه شيء، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. استشعروا معاشر المسلمين، استشعروا برقابة الله لكم، دير بينك وبين الله تبارك وتعالى، واعرف بأن العاقبة دائما غتكون إن شاء الله بخير وعلى خير، وهذا ما سنعيش معه إن شاء الله تبارك وتعالى في الخطبة المقبلة، وهو ثمرات المراقبة إن يسر الله اللقاء وأطال الله تبارك وتعالى البقاء. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحيتنا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا ميسورا، واجعل تفرقنا منه تفرقا سالما معصوما. اللهم لا تدع ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دين إلا قضيته. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك،